وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الواحد منا لما يجي يتعامل مع مدير إدارة أو دكتور في الجامعة أو دكتور له شأن أو حد في منصب بيهاب مش عارف يقعد معاه ومش عارف يتكلم معاه نظرة هيبة لأوقاته. وسبحان الله كل ما زاد منصب الإنسان ده كل ما الإنسان ما عرفش ياخد راحته معاه لا عارف يتكلم ولا عارف. فبقى حد في منصب زي منصب النبوة والرسالة أظن ما فيش منصب أعلى من ده. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكيد بقى الناس كانت بتخاف منه وأكيد الناس كانت بتهابه وأكيد الناس ما بتعرفش تتكلم معاه. ده حاجة كبيرة أوي. ده سيد ولد آدم عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. والإجابة التصور ده غير صحيح. بيقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة وأليانهم عليك. أليانهم عليك يعني أليانهم عليك العريكة هي الطبح. كان النبي لين جدا. وكان الرجل الغريب إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه لا يستطيع أن يميز بين النبي وبين أصحابه. هو فين النبي فيهم؟ دلوني كده مين هو الرسول. من كتر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحسس الصحابة إنه واحد منهم. ويقولون في حسن عشرته صلى الله عليه وسلم كما قال عمرو بن العاص. بقى عمرو بن العاص كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جالسه جليسه يقبل النبي عليه بوجهه ويقبل عليه بقلبه ويقبل عليه بكيانه حتى يظن جليسه أنه أحب الناس إليه. وإنني جلست معه ذات يوم. عمرو بن العاص بيحكي بيقول أنا في يوم من الأيام قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم فإقبال النبي علي وكلام النبي معايا وحسن معاملته معايا ظننت أنني أفضل الناس عنده لدرجة أنني قلت يا رسول الله أنا أحب إليك أم أبو بكر. هو للدرجة دي من شدة إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على عمرو بن العاص. وبيقول أنا من كتر ما هو بيعمل لي كويس أنا ظننت أن أنا أكتر واحد النبي بيحبه فبقول له أنا أفضل ولا أبو بكر. فقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم. بل بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم وبيحكوا عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل إليه أحد أقبل النبي عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت عنه حتى يكون الرجل هو الذي يلتفت. أنا قلت مثلا عم الحاج أحمد فأنا هفضل مسلم عليه كده ومقبل عليه كده مش هودي وشي الناحية التانية ولا أبص على مش عارف على لا لا لا يفضل النبي مقبل عليه حتى يكون الرجل هو الذي يلتفت. وكان الرجل إذا صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الرجل عادي احنا بنسلم على بعض كده وكل واحد يشد إيده صح النبي لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح أحد ما أخذ النبي بيده النبي ما كانش يشيل إيده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع. الرجل هو اللي يقول إيه طب خلاص بقى. ولقد كان الرجل لا يأخذ بأذن رسول الله. الرجل كده عايز يقول النبي أحكي كلمة في ودنه كده فيقبل النبي عليه ويعطيه أذنه ولا يأخذ النبي بأذنه حتى يكون الرجل هو المنصرف. يفضل النبي عمل له كده قول ايه ده. وما كان يأنف صلى الله عليه وسلم ان يمشي مع المسكينة واليتيمة ليقضي لها حاجتها. وان كانت الامة هنا طفلة الصغيرة وان كانت الامة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين مثلا طفل مثلا يقول لي معلش انا عايز عصير من عند العصار بس انا عايزه ايه يتوصى بيه فانا لو رحت مش هيتوصل بيه. فتعال انت بقى لان هو بيحبك تعال انت ايه. فكانت الامه تاخد بايد النبي صلى الله عليه وسلم طفله صغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي معاها يفضل ماشي معاها يفضل ماشي معاها لحد ما يشوفها هي عايزه تروح فين ويقضي لها النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. عايز تشتري من فلان عايزه. سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول شوفوا حسن العشره. شوفوا حسن في واحد اول ما تبص في وشه كده اعوذ بالله من غضب الله. واحد تاني اول ما تبص في وشه كده سلام قولا من رب الرحيم. في واحد اصلا انت تخاف تتكلم معاه لان انت مش عارف الحجر اللي هيحدثك بايه. يعني زوجة بتكلمني على صنف من هذه الاصناف بتقول لي انا كنت تعبانه قوي ومريضه جدا فبقول لزوجي تعال رقيني تعال رقيني. ففي ناس كده ربنا يا رب يعافيكم يعني ايه كلامه دبش عشرته صعبه. فصاحبنا ده هيرقي زوجته فهي بتشتكي بقى منه فبتقول لي حط ايده على جبهتي كده وقال ايه بسم الله الرحمن الرحيم انك ميت وانهم ميتون. يا ابني يا ابني ابوس ايدك حرام عليك. ففي ناس كده لما بتتكلم معاها وفي ناس تانية تعاملها راقي قوي. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول والله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يشوف حد كده يقابله بالابتسامة من حسن العشرة. حتى ان هم لما تكلموا مين اكتر واحد كان متبسما مع اصحابه حسن العشر مع اصحابه فيقول عبد الله بن مغفر رضي الله عنه ما كان احد اكثر تبسما مع اصحابه من رسول الله. النبي كان لما في واحد صاحبك كده لما اول ما بتقعد معاه القعده بتسود. في واحد تاني لما بتقعد معاه الدنيا كلها بتضحك لك. سيدنا رسول الله كان لما بيقعد مع الصحابة أكتر واحد بيتبسم وبيضحك كان هو النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقعد معاهم ويضحك معاهم ويمازحهم لدرجة إن عبد الله بن عمرو بن العاص أنتوا عارفين إن عبد الله بن عمرو هو من أكثر الصحابة رواية للحديث مع أبي هريرة. وأبو هريرة كان بيقول ما كان أحد أكثر لحديث رسول الله مني أو أحفظ لرسول الله مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يحفظ وأنا أحفظ وكان يكتب وأنا لا أكتب. فكان عبد الله بن عمرو قاعد معاه الكشكول بتاعه والقلم بتاعه كل ما يسمع حاجة من النبي إيه يسجل ويدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله إنا لنكون معك فتمازحنا وتضحكنا تقعد تضحك معانا وتهزر معانا وتتكلم معانا وإنني يا رسول الله أكتب عنك كل شيء. فقال له يا عبد الله أكتب فوالله لا أقول إلا حقا حتى وأنا بضحك معاكم وبهزر معاكم أنا لا أكتب إلا إيه إلا حقا. كان صلى الله عليه وسلم حسن العشرة مع كل أحد لا تكاد الابتسامة تفارق مجلس من مجالس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده أن رجلا كان في عينيه رمد. قبل ما أقول لكم بس الحديث أنا عايز يعني أروح بس الحكم فقهي كده. في الأضاحي لما نيجي نختار الضحية بتاعتنا ما نجيبهاش عوراء. ليه؟ لأن العوراء دي ما بتشوفش الأكل كويس بالعين التانية فأكلها بيكون إيه؟ ضعيف. فهي بتكون هزيلة وطالما هي هزيلة لا ما تنفعش معنا في الأضاحي. فهمت الحكم ده؟ أنا بقوله ليه؟ علشان نفهم بقى الحديث اللي بعده. فدخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يأكل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل شراهة في الأكل ما شاء الله رغم أن عنده عين إيه رمضاء فيها رمد ما بيشوفش بيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه إن في عينيك رمضة معناها أن أنت أكلك يكون إيه هادي شوية واحدة واحدة. فضحك الرجل وهو يقول لا يا رسول الله في هذه رمض وآكل على الجانب الآخر. يعني أنا عندي هنا رمضة بس أنا بأكل على الجهة التانية. والنبي يضحك وهو الرجل يضحك. مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مباسطة لأنه كان حسن العشرة صلى الله عليه وسلم. إذا تعامل مع أحد تعامل معه بهذه الطريقة بحسن العشرة. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي لنا موقف آخر في الصحيح يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فبين أنا في الطريق وجدت الغلمان يلعبون. وانتوا عارفين ان أنس لما كان بيخدم النبي كان عنده 10 سنين، فتخيل معايا ولد عنده 10 سنين وهو ماشي في الشارع لقى العيال بتلعب كورة، هيعمل ايه؟ قاعد يلعب كورة. قال فتأخرت عن حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبين أنا ألعب معهم إذا بمن يأخذ بقفايا من خلفي. فهو بيقول أنس رضي الله عنه، هو أول ما لقيت حد مسكني بقفايا كده أنا افتكرت الايه؟ المشوار، النبي كان بعيدني مشوار. فبيقول فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقولك إيه اللي حصل، أنا عايزك تستشعر معايا صاحبنا اللي فاتح ورشة بس ميكانيك عربيات ولا حاجة، وبعت الصبي بتاعه اللي هو يتيم وامه بعتها عشان يجيب قرشين يمشي بهم الحال، واد عنده 10 سنين والواد اتأخر في الطريق، راح يدور عليه الوسطى، راح يدور عليه لقى الواد بيلعب في الشارع، هيعمل معاه ايه؟ كده بس؟ ده كده وكده يعني ده هيبهدله اصلا. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انس فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقفايا من خلفي، فالتفت فاذا هو يضحك وقال يا انس هل ذهبت الى ما امرتك به؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحكت ثم ذهبت الى حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي كان حسن العشرة حتى مع الاطفال الصغيرين، حسن العشرة مع الكبار، ازاي كان النبي من حسن عشرته في بعض الازواج وبعض الزوجات. ربنا يعافيني واياكم، ربنا يعافيني واياكم. واحد بقول له انت مسمي زوجتك ايه على التليفون؟ قال كاتب كده قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هو قال لي انا يعني اكتر ايه بستشعرها اول ما بشوفها في وشي، هي من كتر ما هي بتنكد عليه هو ما بيفتكرش الا الايه دي. وفي زوج تاني ربنا يا رب يعافينا، يعني اول ما يخش البيت الكآبة بقى تظهر يعني. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فكان له حال اخر، وضع تاني خالص. بيت النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة ان النبي يخش البيت البهجة تدخل معاه، الفرحة تدخل معاه صلى الله عليه وسلم. تحكي السيدة عائشة رضي الله عنها موقفا، قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي ذات يوم وكانت عندي سودة، زوجت النبي الثانية ضرتها، فبتقول فأعددت للنبي صلى الله عليه وسلم خربز طعام معين كده، قالت فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سودة، سود على مين النبي؟ قلنا على شمال النبي والأكل قدامنا. فبدأ النبي يأكل وعائشة تأكل وسودة مش عايزة تأكل. السيدة عائشة كانت فيها دعابة برضو، فقالت يا سودة إما أن تأكلي وإما والله لا ألطخن وجهك بهذا الطعام. قالت فنظرت للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يضحك. كل يا سودة. لا مش هاكل. كل يا سودة. السيدة عائشة بقى الشخصية يعني. فما أكل. قالت فوضعت يدي في الخربز ثم رفعتها فلطخت بها وجهها، فضحك النبي حتى بدت نواجذه، ثم قال النبي يا سودة يا سودة دونك فانتصري، يلا يا سودة اعملي فيها اللي عملته فيك. ازاي موقف زي ده ومشهد زي ده يتحول لبهجة في قلب البيت بالطريقة دي؟ كان حاله صلى الله عليه وسلم انه مصدر سعادة، لان دي كان النبي يستشعر بيحس ان هي دي من حسن الخلق من حسن العشرة. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ذات يوم، حديث عند احمد ايضا في المسند، قال فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يا عائشة تعالي فلأسابقي. تخيل حضرتك لا قدر الله، لا قدر الله خدت زوجتك وطلعت على استاد الجامعة، لا قدر الله يعني، ولقيت الدنيا فاضية والملعب قدامك فاضي، هل ممكن يجي في دماغك في يوم من الأيام تقول لها تعالي أسابقك مثلا؟ ده لقدر الله إذا رحت أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس كلها تقدموا بقى، فالدنيا كلها القافلة كلها طلعت قدام، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة. قال لا لا تعالي بقى تعالي فالأسابق. سيدة عائشة كانت لسه بقى ايه شابة صغيرة كده ولسه الجسم سمباتيك، وأول يعني لسه لم تملأ باللحم يعني، وأول ما بدأت تجري مع النبي صلى الله عليه وسلم فريرة السيدة عائشة ايه سبقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيفتكرها لها. بعد فترة السيدة عائشة بقى خلاص كبرت بقى وملأت باللحم تخلط كده رضي الله عنها أم المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه استغل الفرصة، لا يا عائشة تعالي في مرة تانية في سفر تاني تعالي فالأسابقي. فطبعا هي تخلط ملت باللحم فمش تعرف تجري، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها. قالت فجث النبي على ركبتيه وظل يضحك ويقول هذه بتلك هذه بتلك. احنا كده ايه متساويين، ايه ده ايه الجمال ده. احنا دايما لما بنتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم تستشعروا الهيبة والعظمة. ايوه هو كان مهيب عظيم صلى الله عليه وسلم، ولكن مع حسن عشرة صلى الله عليه وسلم يضحك اصحابه ويمازحهم. تدخل عليه عجوز ذات يوم، امرأة عجوز يعني كبيرة في السن قوي، وتخيل معاه بقى المشهد. أنا نازل مثلا من المسجد بقى بعد صلاة التراويح وبعد صلاة التهجد، وأم من أمهاتنا مثلا كبيرة 70-80 سنة جاية بتقول لي يا ابني بقى ادعي لي بقى أخش الجنة. فأقول لا لا وأنت اللي ذاكي أخش الجنة؟ ده بجد؟ أنا مش أخش الجنة؟ جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني أهل الجنة. فقال أو ما علمتي؟ قالت له إيه؟ هل إن الجنة لا يدخلها عجوز؟ فالست يا عيني اتصدمت، إزاي لا يدخلها عجوز؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ وقال ألم تسمعي قول الله عز وجل إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يعني أنت مش هتخش كده من القيامة، انت يوم اليوم هتكوني واحدة جميلة وعسل وحاجة كده سكرة، عندك 33 سنة تخش الجنة وانت شابة جميلة في ريعان شبابك. وما تركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى اضحكها، طبيعته كده حسن العشرة مع كل حد صلى الله عليه وسلم. ها احنا كده احنا كده. لو سألت اصحابك هو انتوا لما بتشوفوني أول حاجة بتفتكروها إيه؟ ففي واحد ما شاء الله لك واسأل بالله، يعني مثلا أخونا حسن مثلا أنا بشوفه افتكر إيه؟ افتكر الأكل على طول، افتكر الأكل على طول. في ناس كده كل ما تشوف تفتكر حاجة معينة مثلا. طيب أنت الناس لما بتفتكرك بتفتكر إيه؟ هل بتفتكر حسن عشيرتك؟ هل بتفتكر دماثة خلقك؟ هل بتفتكر أخلاقك الطيبة؟ هم كانوا لما بيتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم بيفتكروا منه حسن العشرة ولين الجانب وتواضعه صلى الله عليه وسلم معهم. احنا كل يوم بنعمل محاولة بسيطة نحاول بيها نقرب من سيدنا رسول الله علشان نتعلم منه ونستفيد من أخلاقه ونستفيد من طباعه، وبالتالي هنحبه أكتر وأكتر، وبالتالي نتبعه ونكون حققنا ركنين مهمين جدا من أركان الإيمان، حبه صلى الله عليه وسلم ثم اتباعه، والاثنين دول يثمروا انك تكون يوم القيامة معاه في الجنة ان شاء الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.